احبك جوه الجنينه والنسمة دايبه والروح سفينه ورد المحبه وغل وطل عالبني ادمين يا سلام بالفرحة هلا والنور زهور وفراش مخطوط وعقود ياسمين يا سلام يا سلام.